القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. بالابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة تفتح لك أبواب الخير والسعادة والحب مع كل من حولك. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. ظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أسعد معكم اليوم هيلي سالم. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. ونبدأ اللقاء بكلمة الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. كلنا نعرف أن المرأة المصرية مشهود لها في العالم كله بخفة الظل والدم الخفيف والابتسامة الساحرة المضيئة، ومع ذلك فإن هذه الابتسامة كثيرا ما يحل محلها العبوس حين تدخل الفتاة المصرية بيت الزوجية وتواجه مسؤوليات حياتها الجديدة بأعبائها المختلفة. مع أن الابتسامة الساحرة هي أول ما ينبغي أن تحرص عليه الزوجة الشابة في هذه المرحلة بالذات، فهي السلاح الذي سوف تعتمد عليه للتغلب على كثير من هذه المشاكل، وهي الأكسير الذي سوف يمدها بالقوة والثقة والقدرة على النجاح والتوفيق. لذلك فإنني أهتف بجماع صوتي ومشاعري وبكل الصدق والحب: ابتسمي يا سيدتي، ابتسمي دائما، ابتسمي في كل الظروف، ابتسمي مهما تكون الضغوط التي تتعرضين لها. وأنا لا ألقي القول هنا جزافا، وإنما أنطلق من مفهوم علمي يقول إن الابتسامة هي في الحقيقة علاج طبيعي للأزمات النفسية التي تصيب الإنسان المعاصر، فهي تشيع الإحساس بالهدوء النفسي والاتزان الروحي والصفاء الذهني، وتساعد على التخلص من التوتر والقلق والاكتئاب، وأيضا من الآلام المرضية العضوية كالصداع مثلا، وهي فوق ذلك جواز سفر إلى قلوب الناس، كل الناس، وخاصة المتعبين الذين هم في حاجة فعلية إلى ما يبعث الأمل والطمأنينة إلى نفوسهم من خلال بسمة متفائلة تقع عليها عيونهم. كما ثبت أيضا أن الابتسامة لها تأثير إيجابي مباشر على أجهزة الجسم الداخلية، فهي تساعد على تزود الرئتين بمزيد من غاز الأكسجين، وبالتالي تساعد على تنشيط الدورة الدموية التي تزيد قدرة الإنسان على مقاومة الأمراض وسرعة الشفاء منها. والابتسامة أيضا تبعث في النفس الإحساس بالتفاؤل الذي يساعد على فتح الشهية ويسهل من عملية الهضم وخفض نسبة الكوليسترول والدهون في الدم. والابتسامة لا تعد بالنسبة لحواء الجميلة إنها مسألة ثانوية، لأنها تشد عضلات الوجه وتؤخر ظهور التجاعيد أعداء الجمال. أخواتي المستمعات، الابتسامة معدية، فأنت حين تبتسمين لزوجك أو لأولادك أو لصديقاتك سوف تصيبهم عدوى ابتسامتك، فيبتسمون بدورهم معك، ومن ثم تنتشر السعادة والمرح حيثما تكونين. إن الابتسامة على شفتي حواء لا تكلف شيئا، فلنبتسم ولنحل مشاكلنا ومشاكل الآخرين بالابتسام. اتفكر كر، اوعى تفكر، اوعى تفكر، اتفكر كر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر. اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله ويتخرجها نسرين لطفي. أنا اللي فتحت الموضوع وعملت له فيديو عند هديلكو شركة هديل وهيثم، وبعتولي عشان أروح أسجل الختام بتاع الفيديو. قصدك تقفليه يا غادة؟ لا يا عفاف، أنا عايزاه يفضل مفتوح ونشتغل عليه لغاية ما الوعي يستتب والإيجابي ينتصر على السلبي. والله معاكي حق. ومش كده بس يا عفاف، ده موضوع مهم جدا. أيوة، موضوعنا إنقاذ البيوت من خطر السوشيال ميديا، إنقاذ أولادنا من خطر السوشيال ميديا. ما شاء الله. أهلا أهلا أهلا مدام عفاف، منور عندنا. البيت منور بأهله يا أشرف. أكيد طبعا، غادة وجعت لك دماغك بالموضوع إياه اللي هي فتحاه. أنا أول واحدة تفتح الموضوع ده وفتحته على دماغك، فاكر؟ بطحتيني. لا أنا كلامي ما يبطحش أبدا، أنا كلامي يفهم ويعلم، كلامي يروق الدماغ ويصحح المخ للي بيفهم. هو كده. اقعد يا أشرف، اقعد وصب لنفسك كوباية عصير كده واشرب واربع كده وركز معايا. أنا هسمع من الأستاذة عفاف واستمتع بأهم كلام عن السوشيال ميديا. هنيئا لك يا عفاف، قولي قولي وأشرف بيسمع. متهيالي قهوتك عز وقتها دلوقتي، صح؟ ميرسي يا غدغود. حالا، عشان ما يفوتنيش حاجة من كلامك هقوم بسرعة أعملك القهوة. أنا حقيقي معاك يا أستاذ عفاف في أنه يعني حتى الجانب المفيد لازم نستخدم فيه التواصل الاجتماعي بس بقدر محدود، خصوصا بالنسبة للمراهقين والأطفال. ما نسيبهمش لإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، لازم يكون في حدود ووقت معين. أيوة، يعني ما يكونش فيه إفراط، لأن ده بيكون له أثر على الصحة، وأظن الفيديو تناول الجزئية دي. هي غادة سابت أي حاجة؟ حد جايب في سيرتي؟ بتقولي يا أشرف؟ خير طبعا يا روحي، مبسوطين بتعليقاتك على الفيديو. إياه بصراحة فيديو محترم وفكرتك ممتازة يا غادة. الحمد لله، أنا كده اطمنت. يا ريت يا أشرف تشكر هيثم وتقدم له تحية جميلة على نجاح الفيديو. يستاهل طبعا، أهو زمانه جاي دلوقتي هو وهديل. إيه يا هيثم؟ في إيه؟ بتصور إيه؟ بصور شرط المرور يا هديل في اللقطة الإنسانية الجميلة دي. أيوة معاك حق، تصرف إنساني يشكر عليه. راجل كبير في السن عايز يعدي الطريق، جيري عليه بسرعة وخد إيديه وعداه للناحية التانية. مشهد رائع، يستاهل إنك تصوره. خليني أشوف يا هيثم الفيديو يا أستاذ عفاف. أنا عايز أشوف الفيديو اللي أنت صورته لشرطي المرور. اتفضلي. وأنا يا عفاف. امسكي شوفي يا غادة. الله، يا جمال العطف والحنان والإنسانية. الشرطي واخد الراجل المسن بإيده من رصيف لرصيف وبكل محبة وحنية. أنا اتبسطت من هيثم أنه صور فيديو زي ده. السوشيال ميديا كده هتنشر عمل إيجابي، شيء جميل فعلا. وزي كده كتير يا أشرف، السلوكيات الصحيحة والأخلاق الجميلة والنصايح المفيدة من متخصصين، والإعلانات عن أدوية بيدعوا إنها مفيدة ما نديهاش فرصة طبعا إنها تكسب أي مشاهدة. أيوة، ونبعد عنها خالص، حتى لو كانت على التلفزيون والقنوات إياها ولا السوشيال ميديا حتى.

من المملكة المتحدة. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومة غذائية في كبسولة. معلومتنا النهاردة من المملكة المتحدة أو إنجلترا، اللي في ثمانينات القرن الحالي ابتكروا مسمى أو مصطلح جديد اللي هو اسمه فيجي برجر أو البرجر النباتي. هنعمل تعديل بسيط في الوصفة وهنخليها البرجر النباتي بالشعير. المكونات بتاعتنا مكونات بسيطة وسهلة، وكلها بتعمل تكامل عشان تحقق لي القيمة الغذائية العالية. اللي بحتاجه معايا البصل 500 جرام بصل، 500 جرام بروتين صويا، 700 جرام حمص بلدي مسلوق، وأنا بحتاج أنه أنا بحضره قبلها بيوم، بشتري من عند العطار وبنقعه لمدة 12 ساعة ثم بسلقه. بحتاج راس توم فريش، بحتاج 350 جرام شعير محمص، بحتاج توابل، كمون معلقة كبيرة، ملح معلقة كبيرة، قرفة معلقتين كبار، زعتر 5 معالق كبيرة، جنزبيل معلقة كبيرة، وكاري معلقة كبيرة، بالإضافة لمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، و5 معالق من الخل. الطريقة هي بسيطة جدا. بحتاج طبعا كبة، ببقى بضرب البصل مع البروتين الصويا بعد ما بنقعه في 1000 ملي من المية. يعني أنا الأول بنقع البروتين الصويا في المية 1000 ملي، النص كيلو بروتين صويا ليها الضعف مية مغلية، وببتدي أضربها في الكبة. ثم بعد كده بضرب برضو الحمص البلدي المسلوق مع التوم الفريش والكمون والملح والخل، وبحطهم في وعاء كبير، وابتدي أحط عليهم الشعير المحمص ومعه جميع التوابل المتبقية، وابتدي أقلب، وبلاقي أن الخليط تجانس واداني قوام ممتاز، لكن بفضل برضو أني أرجع أضربه تاني في الكبة عشان خاطر أتحقق من التجانس كاملاً. بلاقي عندي الكمية كبيرة، بقسمها في أكياس وبحفظها في الفريزر، ووقت ما باجي أستخدمها عندي احتمال من الاتنين. لو أنا عايزاها تبقى مكون صيامي، يعني ما دخلش فيها البيض، إذن أنا بحط له معلقتين من زيت الزيتون وبقلبه عليه، ثم أبتدي أكوره وأعمله أقراص، ثم أقليه في طاسة بدون طاسة تيفال بدون أي دهون. البديل الثاني انه لو عايز احط له بيض، ممكن احط بيضه واقلب المكون وبرده اعمل منه اقراص، ثم اعمله برده احمره في او اشوحه في طاسه تيفال. هي الفكره جديده لكن هي سهله، ومكون جميل جدا، والاطفال الصغيرين ممكن ياكلوه بمنتهى السهوله، ولانه سهل في الاستخدام. واظن انه كلمه برجر بالنسبه للاطفال هي كلمه محببه. الوصفه سهله، ونامل انكم تجربوها. وبالف هنا، ومتعنا الله واياكم بالصحه والعافيه. دكتوره وفاء اميره، طبيبه ورئيس مجلس امناء مؤسسه لاحياء التراث المصري القديم وتنميه المجتمع. عزيزتي المستمعة، المراهق ينام ساعات طويلة، هذه الشكوى تؤرق الآباء الذين لديهم أبناء في سن المراهقة. وللإجابة عن ذلك أجريت هذه الاستشارة الطبية. ألو سيدة دكتورة شهيرة لوزة، استشاري طب النوم. صباح الخير. صباح النور، أهلاً دكتورة شهيرة. أحيانا الأم بتلاحظ إن ابنها المراهق بينام ساعات طويلة ونوم عميق، ده بسبب إيه؟ أولا وجد إن في سن المراهقة يطرأ تغيير على النوم، تغيير طبيعي فيسيولوجي طبيعي. حاجتين، أول حاجة إن المراهق ده يحتاج عدد أطول من الساعات من الأصغر منه ومن الأكبر منه، وهو حاجة طبعا ما بتحصلش، لأن المراهق ده عنده دراسة وعنده اهتمامات كتيرة فبينام أقل، فبيبقى عنده حاجة للنوم. الحاجة التانية التغيير الفسيولوجي اللي بيحدث هو تأخير في الساعة البيولوجية. الشباب دول عندهم استعداد ان يناموا متأخر وان يصحوا متأخر. فأولا بتطمن الأهل ونقول لهم ده مش كسلان ومش ما هوش بس بينام من الهروب ولا أي حاجة، هو محتاج عدد الساعات من النوم ومحتاج إن هو ينام أو عنده استعداد ومش إن هو ينام متأخر ويصحى متأخر. فبنلاقي إن الشباب دول يجوا في الأجازة يبتدوا يأخروا يناموا الساعة 2 الصبح الساعة 3 الصبح ويصحوا بعد الظهر، وبعدين تخلص الأجازة ويبقى في مدرسة تاني يوم نقول لهم خشوا ناموا بدري عشان تصحوا بدري. طبعا علميا ده مستحيل، مستحيل ان شخص بينام الصيف كله متأخر ويصحى مرة واحدة نبتدي نقول له نام بدري واصحى واصحى بدري. التدريج ده الكتاب بيقول او الناس اللي اشتغلوا على تعديل السلوكيات دي مع الشباب دول بيقولوا ان بربع ساعة في ربع ساعة نبتدي مش من البداية في النوم، نبتدي من الاستيقاظ. فبنبتدي نحط جدول للشاب ده نقول له بدل ما يصحى الساعة 3 يصحى يصحوه الساعة 3 الا ربع، بعدين يصحوه الساعة 2:30. يبقى يعني الواحد مش في يوم وليلة قبل دخول المدارس نبتدي نفكر في تعديل السلوكيات، بنبتدي بشوية قبلها نقدر نحرك ميعاد الاستيقاظ ونقول له ما ينامش إلا لو هو نعسان. طبعا بيدخل كمان حاجات كتيرة جدا منها المنبهات. المنبهات عندنا غير القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، الشوكولاتة، القرفة، التدخين. نبتدي الأول نحرك ميعاد الاستيقاظ وبعد كده نقول له ما يدخلش ينام إلا وهو مستعد للنوم. دكتورة، يعني عدد الساعات التي يجب أن ينامها المراهق ويقوم زي ما بنقول فايق، لكن هناك الأم أحيانا بتقلق من يعني عدد الساعات الطويلة لنوم المراهق. ما هو حضرتك لازم تتذكري أن المراهق ده عنده دين من النوم، يعني ناقص نوم كل ليلة ما بينامش كفاية كل ليلة. الدين اللي بنتكلم عنه ده دين النوم ده متراكم. يعني ايه؟ يعني لما نفضل الأول الأسبوع نبتدي من يوم السبت يوصل ليوم الخميس عليه دين كبير جدا، يدخل ينام الخميس متأخر يصحى بعد الظهر يوم الجمعة. فما هواش بينام كتير كل يوم، هو بينام كتير في آخر الأسبوع لما يبقى يعني محتاج يعوض ساعات النوم اللي ناقصة. زيادة عن كده هو أثناء الأسبوع عنده تأخير، يعني بينام متأخر وطر ينزل يروح المدرسة بدري أو الجامعة حتى بدري الصبح، فهو مش نايم كفاية بيجي في الآخر طبعا يعوض بقى كل ده. يعني ساعاته المفروض تكون قد برضو بتختلف من شخص إلى آخر، لكن وجد إن هم الشباب في بعض الأحيان بيحتاجوا تقريبا 10 ساعات، وده كتير، ده كتير بالنسبة للأصغر منهم والنسبة للأكبر منهم. مش كلهم، لكن راعي على الأقل إن ياخد قدر كافي من عدد الساعات من النوم أثناء الأسبوع كله، ما يحصلوش كده بقى آخر الأسبوع. عزيزتي المستمعة، وأكلة مصرية تعدها لنا الآن الشيف مريم زرن. صباح الخير أعزائي المستمعين، إيه رأيكم النهاردة نعمل بقى حاجة غريبة جدا وطعمها حلو قوي وهتعجب الأطفال جدا حتى هم راجعين من المدرسة، وفي نفس الوقت هتبقى مفيدة وفيها مكونات غذائية أكتر من البطاطس المحمرة. إحنا هنعمل بطاطس البانيه. أول حاجة هنجيب 4 بطاطسات، ملح، فلفل، نص معلقة زبدة، توم باودر، بصل باودر، وفصين توم مضروبين كويس قوي قوي، بيضة واحدة بس، حبة بقسماط ناعم. أول حاجة هنسلق البطاطس كويس جدا، وبعد ما هنسلقها هنحرسها كويس قوي قوي قوي، هتبقى شبه البطاطس البوري شوية. هنحط عليها المكونات بتاعتنا، الملح والفلفل، بودرة البصل، بودرة الثوم، وفص الثوم اللي احنا ضربناه. هنقلبهم مع بعض كويس قوي، وبعدين هنحط عليهم بيضة واحدة، علشان البيضة دي هتخليها تبقى هشة من جوة، من بره بقرمشة ومن جوه هشة. هنحط عليها البيضة وبعدين نعملها دوائر أو صوابع زي ما احنا بنحب، ونحط في البيض ونحط على البقسماط على طول، وبعد ما نحطها في البقسماط نحطها في الفريزر بس لمدة 10 دقائق. نكون مطلعين زيت مش كمية كبيرة لأن أصلا البطاطس بتكون استوت. أول ما الزيت يسخن هنحط فيه البطاطس وهنقلبه تقليبة واحدة بس، وهتبقى طعمها حلو جدا، بتعجب كل الأطفال وهم راجعين من المدرسة، وبتعجب الكبار جدا جدا جدا، وبتاكل ممكن يتاكل جنبها كاتشب، يتاكل سلطة، هيتاكل أي حاجة جنبها. والوجبة دي حلوة وغريبة، ويا رب تكون نالت أعجاب. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.